أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يعني يبعد عند الصحابة إيمان هؤلاء اليهود، فيقول جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الهمزة أصلها للاستفهام، تقول: أمحمد مسافر؟ فتقول نعم أو لا. فهي العادة فيها أن تسأل عن شيء لا تعلمه، هذا الاستفهام، أن تسأل عن شيء تريد أن تصل إليه. ولكن يخرج الاستفهام عن أصله إلى مسائل أخرى، إلى النفي وإلى التوبيخ وإلى الإنكار. هنا الاستفهام للإنكار، يعني أفتطمعون، يعني ينكر الله عليهم طمعهم بأن اليهود يؤمنون. وبعض علماء العربية يقول الفاء عاطفة لجملة محذوفة، الهمزة كأنه: أما يكفيكم التكذيبات التي حصلت منهم السابقة وكفران النعم التي تقدمت فتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ يعني يقدر مقتضى للسياق. والطمع هو أن تكون تريد أن الشيء يقع، طمع فلان في الشيء إذا ترجى حصوله. والخطاب للصحابة أن يؤمنوا لأجلكم، وهم اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير ينبغي لمن يريد أن يفسر أن يستصحب معه سبعة أمور، الذي يستصحبها دائما يستفيد من التفسير، لأنه يعني الجوانب السبعة إذا تأملها الذي يريد أن يفسر القرآن أصبح يستفيد من التفسير أكثر إفادة ممكنة. فالذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يعتني باللغة العربية، وهذا يشمل ثلاثة علوم: علم النحو والصرف، وعلم البلاغة، والثالث المفردات، مفردات اللغة. هذه ثلاثة علوم. العلم الرابع وهو معرفة الأحكام، ومعرفة الأحكام تطلب منك أن تعرف الحديث الصحيح من الضعيف، وتعرف مصطلح الحديث، وتعرف أصول الفقه، وتعرف أسباب النزول، وتعرف الناسخ والمنسوخ والمناسبات. إذن هذه النقطة تدخل تحت ماذا؟ الأحكام. النقطة الخامسة السياق، سياق الآية. وقلنا إن موضوعات القرآن كم الموضوعات التي جاء القرآن يتحدث عنها؟ سبعة. كل القرآن العلوم اللي جاء يبينها سبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. فأنت النقطة الخامسة التي يحتاجها المفسر السياق، هل سياق الآية كان في التوحيد أو في الأحكام أو كان سياق مدمج؟ النقطة السادسة، هل الموضوع التي تتكلم عليه الآية مطبق أو معطل عند المسلمين؟ لأن لازم التفسير نجريه على حياتنا عشان نستفيد من القرآن. إذا فسرنا القرآن أو فسرنا السنة لابد أن نجريه على حياتنا عشان نستفيد من التفسير. النقطة السادسة، هذه الآيات التي تشرح أو تفسر هل هي معمول بها أو معطلة؟ تأتي النقطة السابعة، إذا كانت معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة؟ وإذا كانت هذه الآيات معطلة فما هي الأضرار التي حصلت عليها الأمة بتعطيل هذه الآيات؟ إذن هذه الأمور السبعة دائما أصحبها معكم. قد تكون بعض الآيات مليئة بالأحكام ومليئة بالإعراب ومليئة بأصول الفقه، وقد تكون بعض الآيات واضحة لا تحتاج إلى وقوف طويل. إذن يقول جل وعلا: أفتطمعون، همزة للإنكار، والفاء كأنها عاطفة جملة محذوفة، وتطمعون يعني تترقبون أو تريدون أو ترجون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمن لأجلكم هؤلاء اليهود، وقد كان فريق أي جماعة منهم يسمعون كلام الله التوراة أو القرآن على الأقوال الموجودة، ثم يحرفونه يغيرونه ويبدلونه من بعد ما فهموه من بعد ما عقلوه، والحال أنهم يعلمون ذلك، يعني يحرفونه على علم منهم وعلى إقدام على المعصية وجرأته. والذي يظهر من الآية أن المقصود بها اليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ييأس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من إيمان هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون القرآن ثم يحرفه، يقول هذا ما هو القرآن، يسمعون التوراة ويحرفونها، والحال أنهم يعلمون، يعني يحرفون مع علمهم، وهذا أشد في العقوبة، لأن الذي يقدم على الجريمة وهو جاهل أو هو لا يعلم أمره أخف، ثم الذي يقدم وهو عالم فهذا ذنبه أعظم. بعدين من صفاتهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء اليهود، لكن هذا صفة المنافقين، لكن اليهود اتصفوا بها، قالوا إذا لقوا محمد قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني صاروا في مكان مفرد ليس معهم أحد من المسلمين، قالوا أتحدثونهم بما حكم الله عليكم به؟ لأن فتح هنا الفتاحة في لغة اليمن هي الحكم، الفاتح هو الحاكم يحكم، أي أتخبرونهم بما حكم الله عليكم به ليحاجكم به يوم القيامة ويكونون شهداء عليكم؟ وذلك كانوا يخبروا أن بعضهم مسخ وأن بعضهم نكل به ووقع بهم، وأنهم كانوا يقولون نحن نؤمن بهذا النبي فلما سار من العرب كفرنا به، فيتحدثون بينهم ألم نكن ندعو أن هذا النبي إذا جاء نؤمن به ونقاتلهم، فلما جاء كيف كفرنا به؟ قال أنتم تحدثونهم بهذا، بعدين هم يحاجكم به يوم القيامة عند الله. وهذا بيان للصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود ليسوا محل قدوة، وأنهم ناس كذبة، وأنهم ناس وإن كانوا أهل كتاب وإن كان الله فضلهم على كثير من العالمين في زمنهم وأرسل منهم الرسل وأعطاهم من النعم، لكن هم ناس ليسوا قدوة، اليهود ليسوا قدوة. فهذا من التكرير وهذا من البيان لإزالة ما كان في نفوس أهل المدينة لليهود، لأنهم كانوا يرون أنهم أهل كتاب وأنهم أهل دين وأنهم أهل يعني رسالة. فهذه الآيات تكرر حتى يزول ما في قلوب المسلمين لهؤلاء، وحتى لا يجعلوهم قدوة فيما فعلوا من التكذيب ومن المراوغة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لبعض كيف تخبرونهم بما حكم الله عليكم به، وذلك يوم القيامة سيكون شهداء عليكم به ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ ما دامت يا يهود تعلمون أن الله تعالى عالم بهذا الأمر ويعرفه، فكيف أنتم تكفرون؟ كيف يحصل منكم هذا؟ أولا يعلمون هؤلاء أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ طيب ما دام عندهم علم بأن الله لا تخفى عليه خافية، فكيف يقدمون على هذا الإجرام وعلى هذا اللعب وعلى هذا الكذب وعلى هذا الدجل؟ إذن يا مسلمون ابتعدوا عن طريق اليهود، واعلموا أن الرب لا ينجي عنده إلا الصدق، ما ينجي إلا الصدق، مهما راوغ الإنسان ومهما كان عنده من الجدل والحجج، فالله لا يقبل إلا الحق. بنو أبيرق لما أتوا لأسلوب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب على الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، قال بيت من المسلمين تتهمونه بالسرقة، وغضب حتى أنزل الله إيش؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون في الليل أن يأخذوا مشربة الأنصاري ويأخذوا زاد وطعام الموجود فيها. بعدين الله بين فما بقي، فلذلك لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الصدق أبدا. فمن الآن المسلم يصدق، فإذا صدق يعز، يوم تبيض وجوه يعز، والله الصادق سيعز يوم القيامة ويعز في الدنيا. لكن الصدق له ضريبة، الصدق له ضريبة، وكل شيء طيب له ضريبة، والدنيا يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة مع كرم الله، يعني عشان ما نقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولن يدخل أحدكم عمله الجنة ولكن مع عملك الله يتفضل عليه، لأن كرم الله ونعمه إذا عمل العبد يضاعف له في العمر القليل وفي الوقت القليل، يعطيه الأجر الكثير. لأن نعمة البصر لو توزن بكل وأنت ساجد لرجحت نعمة البصر بسجودك من يوم ما تبلغ إلى أن تكون بمئة سنة وأنت ساجد، ووزنت بنعمة البصر لرجحت نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة العقل، نعمة العافية. فكل نعمة تحتاج من العمل ما لا يعلمه إلا الله، فالله يتفضل علينا في الوقت القليل والعمر القليل وفي العمل القليل بالأجر الكثير. فلذلك ينبغي أن نربح، لأن العمر قليل والواحد يربح أرباح هائلة، فإذا ضيع أحدنا عمره خسر خسارة ما وراءها الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسران الحقيقي أن الإنسان يمشي في هذه الدنيا ولا يبالي، حتى إذا جاء يوم القيامة فإذا هي الصلاة صفر، الطهارة صفر، الزكاة صفر، الصوم صفر، وبعدين كل الأعمال صفر، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت إيش؟ على المواصفات المطلوبة. الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان على المواصفات التي شرعها، إخلاص، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إسلام. فإذا كانت العبادة على المواصفة يأخذ درجة كاملة، فإذا كانت ليست على المواصفة ينقص، وعلى قدر البعد يأتي النقص. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان، ديننا بين لنا كل شيء. إذا ما الحل يا مشايخ؟ ما الحل؟ نتعلم، نتفقه في الدين، نستقيم، ساعدنا، نتقي الله، نصدق، نعطي وقت للدين. القدوة هذه الطريق سلامة محققة. ما رأيت شيء أكثر للأجر من القدوة. إذا رأوك الناس أحب الدين، لأنك لا تكذب، لا تظلم، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تكذب، تساعد الضعاف، تنفق على الأيتام، تتكلم مع الناس كلام طيب، تأمر بالخير، تفعل الخير. فإذا رأك الناس أحبوك وأحب الدين في شخصك. ذلك ما رأيت شيئا أنفع مما لا الرفق. إنسان يرفق بالمسلمين، الطيب يرفق به لأنه طيب، والبطال نرفق به حتى يلين. هذا العتات لو تكرم الواحد منهم يبقى في يدك زي العجين. ادفع بالتي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وما يلقاها إلا الذي، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا ما رأيت أنفع من إكرام الناس، نكرم الناس ونبين لهم جمال الدين في حياتنا. نظرة المسلم، مشية المسلم، نومة المسلم، بيع المسلم، شراء المسلم، سفر المسلم. المسلم يكون مسلما إيش؟ في كل محل. ما يكون في المسجد يقرأ المصحف وما شاء الله عليه السكينة، فإذا أراد أن يخرج من المسجد يقول للإسلام مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع لك، لأنك إذا خرجت من المسجد تأتي الأشياء والأمور ما تنبغي، خليك في المسجد أنا بعدين نرجع لك، نخرج أنا عن المسجد وبعدين نعود لك أنت في المسجد. لا، الإسلام ما هو كذا. هذا النصارى هم اللي عندهم العبادة في الكنيسة. نحن جعلت لنا الأرض وإيش؟ الأرض كلها مسجد وطهور، وأنت في كل محل تدعو، في الطائرة، في السيارة، في السوق، في الحديقة، في بيتك، في مكتبة. المسلم داعية في كل محل، وبعدين يدعو بعمله، بكلامه، بأسلوبه، بطريقته. لذلك نحن الآن لو اتفقنا على أن كل واحد منا يعمل بالدين، ثقوا تماما أن الكفار يدخلوا في الإسلام. لأن أي واحد مسلم 100% إذا رآه الناس أحبوا الإسلام وأحبوه واتبعوه وأثر عليهم. الآن اللي تعرفون من الناس المستقيمة، أليس جيرانهم وكل من حولهم يتأثر بهم؟ لأن الإسلام هذا لا يمكن أن يعايش شخص إلا تأثر. نحن مشكلتنا أننا نغالط المسلمون، يعيشون المغالطة، والمغالطة غير الحقيقة. نقرأ عن الدين لكن أعمالنا كثير منها يخالف، فصار عندنا شبه الانفصام. وهذا الانفصام ينبغي أن نعالجه بأن كل واحد منا يكون قدوة، يرفق ويحاول يكون قدوة. يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتخبرونهم بما حكم الله عليكم به ليحاجوكم به يوم القيامة ويشهدون عليكم؟ ما دام هذا عندكم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إذن ما دام عندهم هذا، إذن كيف يقدمون على هذه الأفعال؟ ومنهم أميون، أميون جمع أمي، والأمي على أصح التفاسير هو المنسوب لوالدته لأمه، لأنه يكون لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك ورد عنه أنه قال: نحن أمة لا نكتب ولا، أيوة، الشهر هكذا وهكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا من جوامع الكلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة، لا يفهمونه. يعني يقرؤون الكتاب لكن تلاوة فقط. وقيل: لا يقرؤون الكتاب لكنهم يتمنون أماني من غير قراءة. وعلى كل الأقوال فهذا يدل على أن هؤلاء ناس جهلوا ولم يعملوا بما علموا، فعند ذلك أبعدهم الله من رحمته عياذا بالله. وهذا الإخبار فيه إعطاء للذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من المشرك من اليهود فسحة، أنهم يتوبوا قبل أن يفوت الأوان. وفيه أيضا تنفير للمسلمين من أن يسلكوا سلوك هؤلاء القوم. نعم. فويل لل... ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يقرؤون من غير فهم، أو ما عندهم إلا كما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهذه أماني. ولذلك الله رد عليهم، قال لهم إيش؟ نعم، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها، وهم أنتم عياذا بالله. نرجو الله جل وعلا أن يبصر ما بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يفهمنا الباطل ويجنبنا إياه، وأن يرزقنا التوبة النصوح ويجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول القادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.